بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما قبل جاءني أحد الإخوة ويقول في بعض الإخوة يصور بكاميرا الجوال هذه المحاضرة. أتمنى أنه وأطلب من الإخوة أن يكفوا عن التصوير ويسجلوا فقط، لا يحتاج إلى هذا التصوير، خاصة وأن مثل هذا يحتاج إلى إذن. هذا الذي صورنا هل استأذن؟ نواصل في ذكر شروط الفعل المكفر. الشرط الرابع أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر، ما صدر منه من قول أو فعل لا بد أن يكون صريحا في دلالته على الكفر. وهذا قد ذكر أو ذكر له مثالا. ففي الجملة القول الصريح مثل سب الله جل وعلا أو سب كتابه سبحانه أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفر قائله، هذا قول صريح يكفر قائله. طيب، ومثال الفعل الصريح ما هو؟ لو أخذ مصحفا يعلم أنه مصحف، هذا القرآن، فألقاه وداسه بقدميه أو ألقاه في القاذورات ونحو ذلك، هذا يكفر فاعل. طيب، يبقى عندئذ ذكر مثال القول غير الصريح والفعل غير الصريح. ذكر بعضهم مثالا للقول غير الصريح، يأتي بجملة مقطوعة لم يصلها بشيء قبل ذلك، فجأة واحد يقول لا صلى الله على من صلى عليه. العبارة الآن مشكلة، إذا قصد لا صلى الله على من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر صحيح. طيب، لما استغفل قيل له الضمير يرجع لأي شيء، ما تقدم منك كلام أصلا، قال أنا أعني فلانا الفاسق وأعني بالصلاة هنا الدعاء، صار أمر محتملا صحيح. طبعا لو كان في كلام تقدم يكون واضحا، لكن فجأة ألقى هذا الكلام فقال لا صلى الله على من صلى عليه، يؤتى به، لأن مثل هذه العبارات على كل حال تحتمل كفرا. ولهذا قد يميل مثلا القاضي أو الحاكم إلى تعزيره على أن العبارة شنيعة، لو تبين له أنه يقصد شخصا ما معروفا بالفسق أو نحو ذلك، أو بينه وبينه عداء، قال أنا ما أقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مثال القول غير الصريح بالكفر. وأما مثال الفعل غير الصريح ضرب له بعض أهل العلم مثلا فقال كأن يأخذ شيئا من القرآن أو القرآن فيحرقه، هل هذا الإحراق كان إهانة أو كان صيانة لكتاب الله؟ احتمل، قد يقول مثلا هذا المصحف تبين لي تماما أنه نزعت منه بعض الصفحات فتداخلت الصور، فأخشى أن يأخذه عامي فيقرأ وقد تداخلت آيات مثلا من آل عمران بالبقرة، فيقول أخشى أن يجري نوع تحريف في كلام الله، أو يقول ورائي كافر يريد إهانة المصحف ولا قبل لي برده إلا أن أحرق المصحف فحرقته لأجل ذلك صيانة. ولكن إذا تبين بعد الاستفصال أنه حرقه إهانة هذا كفر. إذن لابد أن يكون الفعل أو القول صريحا دالا على الكفر دلالة صريحة. شرط آخر هو الخامس بحسب الترقيم الذي عندي، ألا تكون فيه شبهة مانعة من التكفير. بعض الشروط أحيانا قد يظن أنها داخلة في الفاعل، لكن ما وجه إدخالها في الفعل هنا؟ فمثلا بعض الأمور وإن كان عليها إجماع السلف لكن جرى فيها النزاع بين الأمة والتبس الحق والهدى على كثيرين كأمر الصفات. كأمر الصفات سلف الأمة مجمعون على وصف الله جل وعلا بصفات كماله وأسمائه الحسنى على قاعدة التنزيه ودون البحث عن الكيفيات، إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على قاعدة الكمال وعلى أساس التنزيه وعدم البحث عن الكيفيات. يأتي شخص آخر ويقول الرحمن على العرش استوى أي استولى. لاحظ، هذا القول باطل وفيه نفي علو الله، وقد قال الأئمة والسلف وشددوا في ذلك تشديدا عظيما، خاصة مسألة إنكار علو الله جل وعلا، فوصفوا منكر العلو بالكفر الأكبر ليس الأصغر. ولكن لما عظمت الشبهة في قلوب كثير من أهل الكلام وخفي الحق صار ذلك شبهة مانعة من التفكير، صار ذلك شبهة مانعة من التفكير، بل من باب الفائدة فقط. أحيانا قد يختار العالم قولا فيما اختلف فيه أهل السنة في بعض المسائل، هل يكفر ذلك الشخص إذا قام به وصف معين كفر ناقل الملة وليس كذلك؟ أعني هنا مسألة ترك الصلاة. فكان العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول من ترك الصلاة عمدا فإنه كافر كفرا ناقلا من الملة. وذات مرة وكنا عنده سئل، قيل له يا شيخ، وأقام الأدلة على أن ذلك الكفر ناقل من الملة، قيل له في بعض البلاد توجد فتوى بأن تارك الصلاة مؤمن عاصي ليس بكافر، وهذا العلم الذي عنده؟ قال إذا كان كذلك فهذه شبهة تمنع تكفيره، هذه شبهة تمنع من تكفيره. فانظر إذن إلى مقالات أهل العلم في تنزيل الحكم على الشخص بعينه. هذا ما يتعلق بشروط الفعل، وننتقل إلى شروط الفاعل. في كلام للعلامة ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى كما عندكم الإحالة موجودة جزء 14 صفحة 218، وإن كنا لم نعتني بذكر الإحالات لكن موجودة عندكم في الأوراق، بيان لبعض هذه الشروط. فقد قال رحمه الله في حكم من تكلم بالكفر: وأما إذا كان يعلم ما يقول فإن كان مختارا قاصدا لما يقوله فهذا الذي يعتبر قوله أي كفرا. فذكر رحمه الله في هذا الموضع ثلاثة من شروط التفسير، وهي العلم والقصد والاختيار، فإلى بيانها وبيان غيرها من الشروط. أولا أن يكون بالغا غير الصغير، فالصغير غير البالغ الذي حكم بإسلامه تبعا لأبويه لو صدر منه مكفر ناقل من الملة فلا يكفر، لأن القلم مرفوع عنه. وأوردنا هنا الحديث الذي أخرجه الأربعة إلى الترمذي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثاني أن يكون عاقلا غير زائل العقل حين فعل الكفر. فمن كان مثلا على الإسلام ثم زال عقله فيحكم عليه بإسلامه السابق ولا يزيل عنه حكم الإسلام ما صدر منه من كفر حال زوال عقله كما هو ظاهر القيد. والدليل الحديث السابق في الصحيح، وهذه شروط قد لا يتنازع الناس فيها. ثالثا أن يكون قاصدا للفعل غير مخطئ فيه. أريد هنا أن أنبه بمناسبة أنه سيأتي ذكر الموانع إن شاء الله، يعني مثلا نقول العقل غير زائل العقل يفهم منه المانع راسا، العقل شرط، الجنون مانع مثلا، زوال العقل مانع. هنا قلنا أن يكون بالغا فالمانع الصغر، قلنا أن يكون قاصدا للفعل هذا شرط، المانع الخطأ، الخطأ مانع، وهكذا، لأنه سيختصر في ذكر الموانع إن شاء الله. والخطأ عادة ما يكون من ذهول ناتج من شدة فرح أو خوف أو سبق لسان، وكذلك منه الخطأ الناتج عن التأويل الذي يعذر به صاحبه. ولهذا قال بعضهم الخطأ والتأويل، وإن كان هو نوعا من الخطأ، قالوا هي من أوسع الموانع، من أوسع الموانع، لأن الإنسان يكون بالغا عاقلا ومع ذلك يقع منه فعل مكفر ويتضح أن الفعل ناقل من الملة فعلا أو ذلك القول، ومع هذا لا يكفر لوجود خطأ، مع أنه قد ينتهي إلى سمعه شيء من الأدلة. ننتبه، وسيأتي إن شاء الله ذكر شيء من التفصيل في مسألة التأويل الذي يعذر به صاحبه والذي لا يعذر به. بعد ذلك الكلام، فإن الله جل وعلا قد رفع حكم الخطأ عن هذه الأمة، فقال سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الله جل وعلا قال: قد فعلت. ومنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص الذي فرح الله بتوبته فقال ذلك العبد المؤمن: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. ثم قلت: وعد منه بعض العلماء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي شك في قدرة الله على إحيائه إن صار رمادا وذر في يوم شديد الريح فأحياه الله وقال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خوفي منك. قال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبت الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. وقريب منه ما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، يشبه قول ابن حجر رحمه الله. ولكن في الكلام الذي نقل عن ابن القيم سابقا ما يفيد أن الرجل فيه جهل أيضا، يمكن أن يجمع بينهما في نظري. يوجد خوف، نعم، لأن الرجل قال: خوفي منك. لكن إخواني، وجهة نظر العلامة ابن تيمية وغيره رحمة الله عليهم، قالوا: وهو مع ذلك فيه نوع جهل، لأنه ظن أنه لو كان بهذه الحالة لا يبعد، ففيه لازم ألا هو الخوف، وإلا فهو لم ينكر البعث كله. ننتبه إلى هذه المسألة، ولم ينكر قدرة الله أصلا، وإنما وقع الإشكال في شيء ما، جهل مع الخوف أن يكون ذلك داخلا في عموم البعث أو القدرة. إذن ففيه نوع جهل مهما كان. ولهذا إخوة، أحيانا بعض الموانع قد تستلزم مانعا آخر، كالتأويل مثلا، ويستلزم الجهل، يستلزم الجهل بالحق في نفس الأمر. فهذا المخطئ نتيجة الخوف جهل الحق في نفس الأمر، بل هو صرح بأنه لو قدر الله جل وعلا عليه لعذبه. إذن فوجد هذا وذاك. ثم بعد ذلك شرط آخر: أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون مختارا غير مكره. فظهر منه أن المانع هنا الإكراه، وأن الشرط هنا الاختيار، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد ذكر أهل العلم شروطا للإكراه المعتبر الذي يعذر به صاحبه. يعني ما إنسان يقول أو يفعل فعل يقول قد أكرهت نتيجة تخويف ما، فهل كل تخويف يعد إكراها؟ ذكر أهل العلم شروطا نقف عليها سريعا، وهي: أن يتوعده المكره بشيء لا يطاق عادة مثل القتل أو قطع طرف منه أو ضرب يغمى عليه بسببه مثلا ونحو ذلك، على خلاف في بعض الجزئيات الدقيقة الأخرى. ومنها أن يقطع المكره أو يغلب على ظنه أن المكره ينفذ ما هدده به، ومنها أن يقدر المكره على إيقاع الأذى بالمكره مع عدم تمكن الأخير من دفعه، ومنها أن يكون المكره مطمئن القلب بالإيمان. ولهذا فإنه لا يبقى على الكفر بعد زوال الإكراه عنه. ثم من الشروط المعتبرة في الفاعل أن يكون عالما قائمة عليه الحجة الشرعية غير جاهل، الجهل مانع والعلم شرط. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري: إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر أو يكفر. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، يعني على سبيل العموم والإطلاق. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وقال رحمه الله في منهاج السنة: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما رآه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا ويتأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، هذا هو الشرط، إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم. وهذا هو أمر واضح في مسألة الشرط العلم، وسيأتي في ذكر الموانع وهو الموضع الثاني موانع تكفير المعين إن شاء الله، فهذا هو وننتقل إليه. قد علم من ذكر الشروط السابقة أن لها أضادا هي الموانع، فإن وجدت فإنها تمنع إلحاق وصف الكفر بقائل الكفر أو فاعله. وهذه الموانع إجمالا هي: مانع الصغر، ومانع زوال العقل بجنون وغيره، ومانع الخطأ، ومانع التأويل، ومانع الإكراه، ومانع الجهل. ومن خلال ما سبق تفصيل من الشروط فإن الموانع التي بحاجة إلى مزيد إيضاح في نظري هي مانع الجهل والتأويل، فإلى تفصيل ذلك. مانع الجهل: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر كلاما له في إثبات الأسماء الحسنى والصفات بالقرآن والسنة قال: فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. والمراجع عنده، وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالرياض: يختلف الحكم على الإنسان بأن يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، واختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن النوع الثاني من أنواع الجهل: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم إلى آخره. ومن أدلة أهل العلم في أن الجهل مانع من التكفير قصة الرجل الذي لم يعمل خيرا قط فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه إلى آخره، وقد تقدم معنا. وفيه: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا فغفر الله له، وهو في الصحيحين. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله، وقد تقدم كلام ابن القيم في أنواع الكفر سابقا، ولذلك نقل هنا كلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. ومن أدلة هنا أيضا قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: مهما يكتم الناس يعلمه الله. لاحظ الجملة فيها ما فيها. وإن قال بعضهم يعني في هذه الرواية أقوالا كثيرة، واقتصرنا هنا على قول العلامة ابن تيمية رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى: وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. طيب، وقد اتضح من مجموع ذلك أن الجهل مانع في الجملة، ثم ينظر في تحقق هذا المانع بحسب وضوح المسألة أو خفائها وإلى. هذا يذكرني بمسألة وضوح المسائل وخفائها. ذات مرة، ولا أدري هل هذا الكلام الآن مسجل أو مكتوبا أو هو مكتوب، كنا عند شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في دروسه في المسجد النبوي في شرح العقيدة الطحاوية، فجاء شاب وقال: يا شيخ، مدعي النبوة يعذر بجهله. فغضب الشيخ. لاحظ السؤال: مدعي النبوة، يعني الآن في مثل هذه الأزمنة وقد ختمت النبوة، قال مدعي النبوة هل يعذر بجهله؟ فغضب الشيخ وقال: النبوة علم يا أخي في حد ذاتها، من أين جاء الجهل؟ وما ادعى النبوة إلا بعد تصور النبوة، هذا أمر معلوم. مدعي النبوة يكفر قولا واحدا، هذا ليس مجال البحث عن جهله. فالنبوة علم معين، صحيح ولا لا؟ وبالتالي هذا سؤال لا يقبل ولا يلتفت إليه. إذن المسألة وضوحها وخفاؤها شيء. ومنه يا إخوة أن بعض المسائل قد يكون أجمع عليها العلماء ولكن تخفى عن العوام، وهذا قد يختلف أيضا عن مسألة المعلوم من الدين بالضرورة، يعلم ذلك الخاص والعام، ولكن في بعض الأحوال قد يعلم، أعني غير المتمكن من العلم. وهذا إن لم يوجد هذا القيد فاكتبوه في المذكر عندكم. مثل من؟ مثل شخص أسلم حديثا وقال إن الخمر حلال مثلا، تحريم الخمر معلوم علما ضروريا يعلمه الخاص والعام، ليس من الأمور التي عليها الإجماع ويعلمها العلماء فقط، يعني الإجماع نعم، وهي مع ذلك معلوم من الدين بالضرورة. فمثل هذا يعذر، جهل تحريم الخمر أو قال إن الصيام غير واجب وأسلم حديثا، قال أهل العلم. ومنه الذي ينشأ ببادية بعيدة وهو غير متمكن من العلم وليس فيها علم، فجحد بعض الضروريات جهلا. ومنه ما سيأتي آخر الزمان، فإنهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا شيء، فهؤلاء تنجيهم لا إله إلا الله، فهم لا يعلمون الأصل ولا يصلون، فهم غير قائلين بوجوب هذه الشرائع الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا في آخر الزمان إخوان. إذن من لم يتمكن من العلم فهذا هو الذي محل العذر في هذا. لكن انتبه، بعض المسائل قلنا لا، دخلتها شبهة فهذا لا يكفي في إقامة الحجة عليه وزوال عذره أن يبلغ الدليل فقط، لا لا، لا بد أن يزال مع ذلك شبهته، المسائل التي دخلتها الشبهة وعظمت في الناس، وسيأتي نقل كلام بعض العلماء في ذلك لاحقا إن شاء الله. ولهذا قلت ثم مع هذا قد تعتري بعض المسائل شبهات بسبب تأويل غير صحيح يظن صاحبه حقا، فتغمض تلك المسائل على بعض المسلمين، صحيح إذا كان في خطأ عندك مطبعي، وتبقى شبهات في قلوبه وهي من المكفرات عند السلف، فلا يكفر بها ذلك المخالف لخفاء العلم الحق عليه، وهذا تفصيله في المانع التالي، مانع التأويل. والمقصود من التأويل أن يرتكب المسلم مكفرا يعتقد أنه مشروع أو مباح لعارض أوجب له تأويل بعض النصوص، وشرط ذلك كما نقل ابن حجر رحمه الله عن العلماء بقوله قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم، فمثل هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، بل هو قاصد لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن هذا المانع أعني التأويل مع الذي قلنا سابقا الخطأ، هو من أوسع موانع التكفير، من أوسع موانع التكفير، مع ملاحظة أن الغموض إن طرأ على الشخص في المسائل الجلية نتيجة ما اشتبه عليه من شبهة عارضة لا عنادا ولا تكذيبا فظن أنه على هدى وصواب، فإنه يبين له بطلان تأويله، فإن أصر كفر. وأما إذا كان الغموض في المسألة نفسها أصلا أو لكثرة الشبهات العظيمة الواردة عليها مع عدم تمكن الشخص المتأول من الوصول إلى الهدى مع رغبته فيه وبذل جهده للتوصل إليه، فإنه لا يكفر حتى بعد انتهاء الأدلة إليه، إلا إذا زالت شبهته مع بلوغ الأدلة إليه فيكفر حينئذ. وهذا واسع، ولهذا ذكرنا بعض الأدلة على العفو عن الخطأ هنا، ويدخل فيه خطأ التأويل، ومن أدلة هذا المانع أن هذا التأويل وقع على سبيل الخطأ فيكون داخلا في عموم قول الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن هذا غاية جهده ووسعه، وقد قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذا استحلال قدامة بن مضعون رضي الله عنه للخمر متأولا قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على هذا الأصل المانع من التكفير، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم أرد شهادة أحد بتأويل، وإن أخطأ وضلله ورآه استحل فيه ما حرم أو حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله. أيد كلام ابن حجر بهذا الكلام الذي سبق نقله في التأويل الذي يعذر به: وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول، وهذا في كتاب الأم. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر أو لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. وقال العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: القسم الثالث أشياء تكون غامضة، فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أقيمت عليه الأدلة. هذا موضعه ما أشرنا إليه سابقا في بعض الموانع التي عظمت فيها الشبه، سواء كانت في الفروع أو الأصول. هذا ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة. وقد ذكرت أنه مما لم يطبع كلام لم يعني ألخصه تلخيصا كافيا، وهو عندي الآن هنا، مسألة تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله خاصة، وأرجو أن يكون ما سبق واضحا، وإن كان فيه ذكر الحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، خاصة لما جئنا إلى مسألة الجهل وما علق ابن تيمية رحمه الله بمسألة الاستحلال. هذه المسألة طويلة الذيل وغمضت ودقت لكثرة الكلام فيها، فإذا أحببنا أن نذكر بعض المقالات البعيدة أولا، ثم بعد ذلك نذكر ما يكون قريبا وفيه حظ من العلم، بل سيذكر أيضا ما قد قال به بعض أهل العلم المعتبرين وإن كان فيه نظر. أولا، ما هو القول البعيد في هذه المسألة؟ هو قول من قال كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر ناقل من الملة. بهذه الصورة أشبه مذهب الخوارج تماما، الذي يقول كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا ناقلا من الملة، بل ويرتب على ذلك الخروج عليه ومدافعته. هذا هو صنيع الخوارج، لأنهم أول ما خرجوا على علي رضي الله عنه، وكان من قيلهم حكمت الرجال. وهذا إذا ضممته إلى الآية في استدلالهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا علي رضي الله عنه ومن معه ومن خالفه أيضا من العسكر الآخر، أعني معاوية رضي الله عنه ومن معه. فهذا هو شأن الخوارج. والحقيقة التي لا بد من معرفتها إخواني أن القضاء بين كل اثنين هو نوع من الحكم، بين اثنين هو نوع من الحكم. يعني مسألة القضاء والحكم ما هي شرط تكون في محكمة ولها جلساتها وإلى آخره وأنظمتها ودفاترها ومستنداتها، بل قد تحكم بين شخصين حكما عارضا فتسمى حاكم. لا بد من الحكم بما أنزل الله، ونشير إلى أن المسألة خطيرة غاية الخطورة، لأن الحكم بما أنزل الله من الأمور العظيمة والواجبات المتحتمة، ويحصل الشر المستطير بترك الحكم بما أنزل الله، يسلط على الناس عدوهم، بل تجري بينهم الفتن والاقتتال بسبب ترك الحكم بما أنزل الله، ويجعل الله عز وجل فأس الناس بينهم شديدا. وفي صلاح الحاكم صلاح للناس، وهذا يدلنا على أهمية الحكم بما أنزل الله. بل ذنب ذكر فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يدل على أهمية المسألة. بل أمر يتردد بين وصف صاحبه بالكفر الناقل من غيره لجدير بالاهتمام والعناية به، وأن يعتني به الناس اعتناء عظيما ومهما. طيب، هذا نوع كما تقدم من الناس يجعل كل من حكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا ناقلا من الملة، وهذا قلنا هو الذي كانت عليه الخوارج. يا أخي، لما تقول كل من حكم بغير ما أنزل الله انتبه، يدخل فيه المخطئ، يدخل فيه الجاهل، يدخل فيه المتعمد، وهكذا يدخل فيه المستحيل وغير المستحيل، كل هذا مسألة العموم. ولهذا قلنا هذا مذهب غاية في البعد، بل أحيانا قد يجري ما يجري ومع ذلك لا يعده الناس كافرا. مثلا في البخاري أن رجلا من الأنصار، انتبه ما قال من المنافقين، رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه في السقي بالماء، كان الماء يمر بزرع الزبير أولا، فتخاصم معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اسقي الزبير وأرسل الماء إلى جارك. فقال الرجل كلمة عظيمة: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يريد أنه حاباه. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى صاحبه. يعني أولا حكم صلحا، ومن باب إعطاء شيء من ذلك مسامحة للجار، لكن لما قال ما قال أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الزبير حقه كامل. قال راوي الحديث ولعله عروة قال وكنا نرى أن الآية ما نزلت إلا فيه، وهي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مع أن الرجل من الأنصار يقوى وليس كافر، هل يقوى أحد على تكفيره؟ لأن اللفظ في الخبر واضح، قال وكان رجلا من الأنصار. إذن انتبه لهذه المسألة، قلناها لأن التعميم غلط، كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مشرك، مع أن ما ذكرناه كان في التحاكم، أعني في المتحاكم. على كل نعود إلى أمر آخر، وهو أن بعضهم ربما قال إن تحكيم القوانين الآن كفر ناقل من الملة، وأظهر يعني الحقيقة شيئا من العلم. فقد يقول مثلا، وهذا قد يقوله بعضهم، وهنا أصنف الناس في نظر الصنفين، منهم من ذكر ما فيه شبهة علم حقيقة وفيها نوع قوة، ومنهم آخرون لا أدري بما أصفهم، أريد أن أختار لفظا مناسبا، لا أدري هل وجدوها فرصة لإظهار شيء من المذهب الآخر، أعني حقيقة الخوارج، وأعني أيضا مخالفة أهل السنة سلف الأمة. ليه؟ لأن بعض هؤلاء الناس، وهذا الصنف الذي أريد أن أحكي عنه الآن، ربما ذكر شبهة يقول لك تحكيم القوانين تبديل، تحكيم القوانين تشريع، تحكيم القوانين استحلال، هذا فيه شبهة علم. لكن مع ذلك هناك شيء آخر، ربما وجدت تصريحا في كتاب آخر أن من يعظمونه يكفر المجتمعات كلها، وهذا قد يخالفه، يخالف ذلك الكاتب أو ذلك القائل، ولكن يقول مع ذلك يا شباب اقرأوا كتاب فلان، اقرأوا كتب فلان، والإشارة لعلها واضحة. كاتب أديب يكتب يعني في شيء من معاني القرآن، فيوصي بعض الناس بقراءة كتبه مطلقا، مع أن فيها ما فيها من تكفير المجتمعات ونحو ذلك، وصفها بالجاهلية. ومنها هنا إذن ظهر أمر آخر، بل ربما صرح آخرون قالوا قضية القضايا وأصل الأصول اليوم تنحية الشريعة في الحكم والحاكمين، قالوا هي قضية القضايا. هذا ذكرنا بأمر آخر، وهو أن بعض الناس يعترض على البدء في الدعوة إلى الله بالتوحيد، ثم بشيء من الاستدلال يقول لك إن الحاكمية نوع من أنواع التوحيد، إذن فالدعوة إلى ذلك دعوة إلى التوحيد، وترك ذلك ترك للشرك. لكن لما تجي ببساطة تنظر ماذا يريد هذا القائل في النهاية، بغض النظر عن المناقشة في عده نوعا رابعا أو غير ذلك، مع أن الذي نختار أن الحكم بغير ما أنزل الله منهما هو كفر، منهما ليس كذلك، أعني الكفر الناقل وغير الناقل. إذن ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يعد من الشرك الأكبر، وبالتالي عد ذلك جملة في الشرك الأكبر وأن ضده من أنواع التوحيد بإطلاق فيه ما فيه. ولهذا يعبر بعضهم بشرك القصور، مع أن القصور فيها المعصية وفيها غير ذلك، فأطلق القول بشرك القصور، ثم قال موهينا هنالك شرك بدائي هو شرك القبور. لاحظ أنا أريد وصف هذا النوع من الناس لأنه يقلل من شأن التوحيد، وليس ذلك فقط الذي وقف على شبهة الاستحلال أو التبديل والتشريع، لكن بعض ذلك أخذ هذا مطية لأمر آخر، ثم في النهاية لو حققت قال أريد أن أدعو إلى التوحيد، توحيد الحاكمين، ثم ماذا بعدها إذا حققت يريد أن يقضى بين الناس في الدماء والأموال والأعراض فحسب. أما أن يدعى إلى أن يدعى الله جل وعلا وحده لا شريك له، دي في قاموس أمثال هؤلاء الناس لا تجد. معي يا إخوة، بعد هذه الضجة الكبرى تجد في النهاية، خلي بالك، يقول أنا أريد أن أدعو إلى توحيد الحاكمية، أن يحكم الشرع في الدماء والأموال والأعراض، وجدنا هذه الحقيقة في النهاية. ثم ماذا بعد ذلك؟ هل يحكم الشرع في مسائل أخرى أهم من الأقضية في الدماء والأموال والأعراض؟ في ولا ما في أمور أهم هل يقيمون لها وزنا وحسابا؟ لا. ولهذا قال بعضهم في كتاب من كتبه يتكلم عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يقول إن بعض الناس اشتغل بأمور عفى عليها الزمن، ماذا تفعل؟ فأقول مثل هذا لا، الخلاف معه شديد وينبغي رد مقالته. لكن لنأتي إلى النوع الآخر الذي ذكر شيئا من الشبهة في مسألة تحكيم القوانين، وذكر التبديل وذكر التشريع وذكر الاستحلال، وهو مع ذلك له حظ من العلم. لكن انتبه، نحن صفينا المسألة، قلنا في نوع آخر لا، ليس بهذه الصورة، وإنما كأن المسألة أحيانا تصفيت حسابا ونحن ذلك. لكن لنقف لنناقش بعلم شيئا من ذلك، خاصة مع قولهم الأثر المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في عدم تكفير من حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل للحكم بغير ما أنزل الله، وغير جاحد للحكم بما أنزل الله، وغير مبدل بأن يقول في الحكم الذي ليس من حكم الله إن هذا حكم الله. أقول قالوا هذا الأثر لا يصح، قالوا هذا الأثر لا يصح. وهنا عندي نقل لهذه الآثار وما أقروا بصحته وما لم يقروا بثبوته. إذن هذه الأقوال المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما منها ما يوافق بعضهم على ثبوته ولكن يقول معناها غير، ومنها ما لا يوافقون على ثبوته. أما الآثار على التابعين فربما سلموا بها كعطاء ومجاهد وغيرهما رحمة الله عليهما. طيب ما هو الذي سلموا به؟ سلموا بالأثر الذي عند ابن جرير الطبري بإسناد صحيح في الآية هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، قالوا هذا نسلم به ثابت، ولكن ليس معنى هذا أنه من الكفر الأصغر. قالوا يحتمل، يحتمل أنه من الكفر الأكبر أو الأصغر. قالوا ومعنى الأدلة على أنه من الكفر الأكبر، ثم ماذا؟ وهذا الأثر يعني كما قال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي حتى علق بعض أهل العلم قال وكان من حقهما أن يقولا على شرط الشيخين، فهو غاية في الثبوت. ولهذا أقول المنصفون لا يضعفون هذا الأثر، لكن قالوا الإشكال قائم. ثم ماذا؟ هنالك أثر آخر وهو عن ابن عباس قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. طبعا هذا صريح في المراد، صحيح، هذا صريح في المراد في التفصيل، من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. ولكن ضعف هذا الأثر حتى قال بعض أهل الحديث من المعاصرين كالشيخ العلامة الألباني رحمه الله قال وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكنه جيد في الشواهد. عندي تعليق على ما ذكر الشيخ رحمه الله استقيناه من أهل العلم، وفيه ضم الروايات بعضها إلى بعض للخروج بنتيجة أن الألفاظ التي تحتمل الأكبر والأصغر أنها على جانب معين، أنها في الأصل، مع شيء من الاستدلال لهذا الأثر. أولا صحيح هو من رواية علي بن أبي طلحة، بل فيه كذلك كاتب الليث أبو صالح وقد ذكر العلماء من تغير حفظه وأنه قد أدخل عليه شيء مع صلاحه وصدقه في نفسه، فهاتان علتان، فكيف المخرج؟ أقول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد نص العلماء على أنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا انقطع، هذه علة. فما الجواب عن ذلك؟ نقل ابن حجر رحمه الله عن أبي جعفر النحاش من كتاب أحكام القرآن، والخبر تجده الكلام تجده في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 293 من نسختي أنا، ومن لم يجدها بنفس الطبعة فهي في فتح الباري كتاب التفسير في تفسير سورة الحج في أولها. إذن حددنا لك الباب. وقت الأذان.